نعمة البصر. نعيش معهم بضعة أيام، نتعرف فيها عليهم كيف يعيشون ويأكلون ويلعبون، كيف يتخيلون السماء والنجوم. وفي نهاية هذه الرحلة القصيرة سنجري عمليات جراحية لهم، فهل سيعود لهم نور البصر؟ نور مع سلمان العودة. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كذا. نور. يا حسن. نعم. حسن الكبير. نعم. ويوسف. نعم. في سؤال، وكذلك حسن الصغير لأنه ما شاء الله عنده اهتمام بالقرآن. في سؤال، عندكم مصحف برايل في البيت؟ نعم. عندك مصحف برايل؟ نعم. وأنتم يا حسن ويوسف؟ ما عندنا. ها؟ ما عندنا مصحف. ما عندكم. طيب، في سؤال، اللي جاوب عليه هديته مصحف برايل. ليه؟ أوه، إن شاء الله ما تحتاجه بإذن الله. كلمة أكمة، الأكمة، هل هي موجودة في القرآن الكريم؟ نعم. كلكم تعرفون الجواب؟ نعم. في أي سورة؟ آل عمران والمائدة. في قصة عيسى. عيسى أيوة. يبرئ الأكمة والأبرص. طيب، هذا جزء من السؤال. الجزء الثاني، إيش معنى الأكمة؟ الذي لا يتكلم، يعني أبكم؟ ضرير. الضرير. طيب، وش الفرق يا يوسف أو حسن بين الضرير والأكمة؟ الأكمة فهي متقاربة، لا يبصر. متقاربة بس في فرق بينهم. أيوة. فرق لطيف. أيوة. أيوة. لا. قولوا عشان مصحف رايل إن شاء الله يوصلك للبيت. إن شاء الله. ها؟ الأكمة. الأكمة الذي لا يبصر فيه. أقرب لك الموضوع. أيوة، قريب. الشباب اللي موجودين معنا في الجلسة الحين. نعم. وهم ما يشوفون، عميان. نعم. ينقسمون إلى مجموعتين. أيوة. في أحد منهم إيش؟ أكمة. في أحد أكمة وفي أحد أعمى. وش الفرق بينهم؟ يعني أنت متى أصابك العمى؟ أيوة، في أحدين ولدوا به وفي أحدين يعني بعد الطفولة. أيوة، ربي يفتح عليك. أيوة. خلاص، أنت فزت بالجائزة إن شاء الله. الله يكرمك. الأكمة هو اللي يولد أعمى. يولد أعمى يعني منذ الولادة. وطبعا أكيد في فرق. وش الفرق بينهم؟ ها حبيبي، الأكمة يعني اللي يولد، واحد مولود أعمى وواحد لا، صار أعمى بعد سنتين، بعد 3 سنوات. يعني اللي صار أعمى بعد سنتين 3 سنوات يكون يعرف الأشياء لأنه شافها زمان. نعم. يعرف بعض الأشياء أو يتذكرها، صح؟ نعم. بس اللي مولود وهو أعمى ما شاف أي حاجة في حياته. فمن الأشياء الطريفة، احنا دائما نقول انه الانسان اللي عنده عاهة يعني او اعاقة. نعم. ذوي الاعاقة سواء كان اعمى او اعرج او مشلول مصاب او اصم او ابكم، عادة يكون عنده ابداع، وهذا شيء معروف في التاريخ، سواء تاريخ المسلمين ولا تاريخ الامم الاخرى او حتى بالتاريخ المعاصر. تلقاه مثلا مدير شركة، ولا تجد عالم جليل أو فقيه أو حافظ أو مبدع في أي مجال من المجالات. زي ما قلنا عن عبد الله بن أم مكتوم مثلا، وكيف أنه كان يحفظ على الناس الصلاة والصوم، وكان مؤذن ومتقن ودقيق في الأذان، إلى حد أن الرسول عليه السلام يقول للناس لا تصوموا، كولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو لا يؤذن حتى يطلع الفجر تماما. بالمناسبة أنا قلت لكم في الجلسة الماضية، قلت لكم قصة الرجال اللي كان أعمى وكان متعود انه يمشي ويروح ويجي في الطريق، ولما سوى عملية وصار مبصر ايش اللي حصل له؟ ما عرف ايوه ما قدر يعيش، ولذلك صار يحن الى ويش؟ رجع يرجع الى العمى. طبعا هذا لانه كان كبير السن جدا لما سوى العملية، لكن الشباب لا، الشباب بسرعة يتكيفون وعندهم قدرة كبيرة انهم يتعلمون. وقلت لكم ان القصة هذه انا شفتها بعيني صح؟ ها؟ نعم. بس وين شفتها؟ ما قلت لكم، نسيت اقول لكم وين شفتها بعيني. ايش تتوقعون؟ في اي بلد؟ لا ندري. ايوه هذه انا شفتها بعيني في التلفزيون. يعني كنت بقول لكم بس نسيت. يعني هي قصة مروية او مسوينها على شكل دراما. واذكر زمان قديم اني شفتها كذا في التلفزيون، وما ما هو اني شفتها في الواقع. نور، ابى اشرح لكم اللعبه هذه. الان انتم حطوا ايديكم وانا بقول مثلا طار الجبل، الجبل يطير ولا ما يطير؟ لا يطير. اذا قلت طار الجبل انتم ما تحركون ايديكم، لكن لو قلت طار العصفور، العصفور يطير ولا ما يطير؟ يطير. اذا قلت طار العصفور ارفعوا ايديكم، ابعد شوي انت لا يخطف عينك واحد منهم. طيب فهمتوا؟ نعم. يلا طار العصفور، ممتاز، يلا رجعوها بسرعة. طارت الحمامة، ممتاز، يلا رجعوها بسرعة. طار الطير، صح، رجعوها بسرعة. طارت النعامة، لا طارت الطير. كيف؟ طيب خلاص المرة دي لكم، نعيدها مرة ثانية. يلا طيب خلاص عشان كذا نعيدها. هات يديك حسن، سوي الحركة دي زي ما أنا سويت. قل لهم عطنا طيور وعطنا أشياء، جبل وبحر. طار البحر. خلاص برا. يلا مرة ثانية. طارت الحمامة، صح. طارت السيارة. أوه يلا كم باقي؟ باقي ثلاثة بس، جار الزين وحسن ومين؟ يوسف. طار يوسف. أوه. يلا طار العصفور. يلا طارت النعجة. أوه. كلهم كلكم سقطنا. أيوة خلاص الحمد لله، وفرنا المكافأة، وفرنا الجائزة. الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدر. نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله. طيب يا دكتورنا صادق، حياكم الله. تفضل عرف بنفسك ودورك في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ولا المخيمات اللي ممكن تعطينا نوع من التفصيل عنها. أبشر أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في بداية نسعد كثيرا بلقائكم شيخنا الحبيب. أسعدك الله. أخوكم صادق الدعيس، نائب المدير الطبي في مؤسسة البصر الخيرية العالمية. جانب المخيمات هو جانب مهم جدا جدا جدا لعدة أسباب. بواسطة المخيمات اللي طبعا كانت مخيمات، نعم، الآن تسمى قافل النور، الآن تسمى كذلك اسم آخر، هي الحملات الطبية. نعم، هي مهمة جدا، لأنه بالحملة الطبية هي نستطيع أن نصل إلى المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المستشفى. كذلك بالمخيمات أو بالحملات الطبية نستطيع أن نصل إلى ذلك المريض الذي ليس لديه القدرة المالية على إجراء العملية، وليس لديه حتى التنقلات إلى تلك المستشفى. نعم. أو أنه يسكن في مكان في أماكن نائية، في أماكن بعيدة جدا. بالحملات الطبية نستطيع أن نصل إلى عقل بالمناسبة الملكة. يعني في واحد هنا صار له 7 أيام، نعم، يعني في الطريق، نعم. من باص إلى سيارة نعم. إلى يعني مكان حتى وصل إلى هذا المكان. نعم. الحملات الطبية يعني تغني ذلك المريض من عناء السفر. فنصل إلى إلى إلى, إلى مريض أو مصاب بالعمى ونجري له العملية فنوفر عليه عناء السفر ونوفر عليه كذلك القيمة لأنها مجانية. وكذلك بالمخيمات نستطيع أن نصل إلى عقول المرضى لأنه أكثرهم غير مقتنعين أنه إذا أصيب بالعمى بعضهم سنة سنتين ثلاثة خلاص هو مقتنع تماما أصلا هذا ليس له علاج، وخاصة أنه في منطقة لا يوجد فيها أصلا تثقيف صحي ولا يوجد فيها أخصائيين للعيون، فبالتالي يعتبر الموضوع عنده محسوم أنه لا يرى أبدا. فيمتصل الحملات الطبية إلى ذلك الموقع ويرى يعني أهله وجيرانه يعني أجريت له العملية وأبصر، عنده يقتنع تماما أنه يذهب إلى المخيم. مستقل لكلامك يا أخي، فعلا لما تشوف واحد مريض عمره 30 سنة والقصة عملية كم تستغرق؟ من 5 دقائق إلى 10 دقائق. شوف كيف 30 سنة، يعني الأمر لا يتطلب كثير دقائق، يعني تحس فعلا أنه الشخص هذا يأس وكان يعتقد أنه سيقضي بقية عمره يعني في هذا الظلام، بينما العملية عملية سهلة سهلة وبسيطة. وقد بعض الأحيان التكلفة المالية لدى هذا المريض لا يستطيع أن يذهب. كم تكلف عليكم أنتم تقديركم العملية؟ العملية تقدر من 100 إلى 110 دولار 100 دولار. 100 دولار يعني قيمة المخيم الواحد من 50,000 دولار إلى 60,000 دولار. على حسب المناطق، تختلف من منطقة إلى منطقة. وكم يعني مثلا سنويا تعملون المخيمات هذه؟ نعم ولا؟ يعني عدد المخيمات الآن من تاريخ إنشاء المؤسسة إلى يومنا هذا 1225 سنة، يعني تقريبا 1259 مخيم اللي تجرى لهم العملية. كم نسبة النجاح؟ تقريبا نسبة عالية جدا، 70-80%. 80% 80%. نعم كويس. لأنه إحنا نختار إلا المرضى اللي لديهم قابلية للعلاج، اللي هو الماء الأبيض طبعا في المياه البيضاء. 70% من الأمراض اللي تسبب العمى في العالم نستطيع علاجها، وهذه معلومة مهمة جدا. يعني أكثر مسببات العمى المياه البيضاء والمياه الزرقاء والتراكوما، 70% منها نستطيع علاجها، وبالتالي هي قامت فكرة مكافحة العمى في العالم. اللهم لك الحمد. اللهم أمين. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله، الله يعطيك العافية. الله يلطف بي ويصرف ما قاسي من كذا. نور. مع تكرار وجودي بين الناس أو بين ناس أعرفهم أو لا أعرفهم وناس أسوياء أو مرضى، ألاحظ كثير من أصدقائي أصبح عندهم عزوف عن مجالسة الآخرين لأنهم يريدون السلامة وإيش يقول ولزمت بيتي. فسبحان الله فكرة أو القدرة على إني أحاول أتكيف مع المجاميع ومع الناس الكبار الصغار العميان المبصرين المهتدين المنحرفين، وأنك تحاول يكون لك بصمة، هذه من ميادين الجهاد اللي أحاولها مع نفسي. رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير، يعيرني الأعداء والعيب.